سورة سيدتنا مريم آية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المقال إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نسيا هكذا لقراءة حفص وحمزة باقي القراء وكنت نسيا منسيا. طب ما هي عارفة ان هي حامل، اشمعنى قالت كده لما تولدوا؟ ما كانت عارفه ولا اتفاجئت؟ عارفه وربنا علمها ان هي بعض العلماء اللي هم مش علماء يقول لك ان هي يعني ايه عند مواجهه هذا الامر ضعفت ايمانها، ضعف يقولوا كده. وهي صديقه جهله ويقول في التلفزيون وهي صديقه، فلما ضعف ايمانها ربنا سبحانه وتعالى لا هزي إليك بجذع النخل. إنما قبل كده لما كانت في المحراب كان يجي لها رزقها من غير ما تسأل ربها. شوف قلة الأدب مع الصديقة. ده كلام تحذروه لأنه مش فاهمين حال الصديق. الصديق لا يضعف إيمانه، هو في زيادة على طول. الصديق ودي صديقة. أمال ليه هي قالت كده؟ قالت كده لأن ربنا كشف لها أنها سوف تعبد هي وابنها من دون الله حال ولادته. فلما عرفت كده قالت يا ليتني إيه مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا، أو نسيا منسيا قراءتها، لأن مقامها كده. فلما أخذها هذا الفزع أن يحصل هذا فيها وفي ابنها، ربنا أراد أن يشغلها عن فزعها بأنها تتناول النخلة وتفعل أي شيء حتى تخرج من فزعه مواساة له. فلا هزي إليك، يعني وهي هتهزي جذع النخلة كده هينزل تروحها بيها. لكن هو ربنا أراد لها أن يشغلها بشيء حتى يتيسر عليها ما ملأ قلبها من فزع لما كشف لها عما يحدث لها ولابنها بسبب فتنة الناس فيه. آدي المعنى. وكمان علشان خايفه تواجه بني اسرائيل بابن في ايدها وهي ليست لها زوج، هيتهموها بالزنا. فعندها شيء عاجل وشيء اجل، الاثنين فزع. العاجل هي مقابله الناس بابن وهي ليست لها زوج، وعارفه ان بني اسرائيل هيشكوا فيه ويشكوا في زكريا، وقالوا زكريا زنى بها وهي ابنها علشان هو اللي كان بيرعاها. قالوا كده اللي كانت متخوفه حصل. فاهم؟ فهتكون هي سبب في سوء سمعة نبي اللي هو سيدنا زكريا بعدما أحسن إليها وربها. فكل ده قالت يا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا. لكن للأسف في ناس، خالد الجند هو اللي قال الكلام الأول، واحد بلغني يعني، والناس دي ما اتعلمتش أصلا، خدت شهادة أزهرية وهم مش علماء، ولا يخلو حديث ليهم ربع ساعة من أخطاء قادحة. لو قعدت تسمعه وسط ربع ساعة طلع منها أخطاء قادحة لأنهم لم يتعلموا. أوتوا لباقة، واللباقة فتنة، إنك تؤتى لباقة في الحديث واخد بالك وتكون مش متعلم، دي فتنة في حد ذاتها. تقوم تشعر إنه بقى عالم وتخلي الناس تسمع لكلامه، ودي من ضمن فتن الزمان إن الرويبضات يؤتوا اللباقة ويعتلوا المنابر. آدي المصيبة اللي إحنا فيها. فناخد بالنا يا سيدي، زي ما قبل كده واحد كان اسمه محمد هديه كانوا بيجيبوه في التلفزيون زمان، ما اعرفش راح فين ليه. انا مش عارف يعني، كان زمان انا بقى دي سمعته يقول لك ان الانسان لازم يعني اي انسان بيمر بمرحله شك الى مرحله ايمان، زي ما مر سيدنا ابراهيم وقال هذا ربي للقمر وللنجم وللشمس. يعني افترض ان النبي مر بمرحلة شك، دي مصيبة، دي مصيبة. سيدنا ابراهيم قال لهم هذا ربي من باب مجاراة الخصم فقط، ده بيجاريهم على جهلهم لحد ما يأكل ويعرفوا من الذي يأكل ويطرأ عليه التغير لا يصلح يبقى إله. مش هو قاعد بيفكر يعني، وكان مفاجئ يعني، ما كانش يعرف ان النجم بيقفل لما قال هذا ربي، ما عارف انه بيقفل، ولا كان جاي من كوكب اخر ما فيهوش نجوم، هو مش عارف ان القمر هيقفل ويختفي في النهار، عارف لما يقول لهم هذا ربي من باب مجاراة الخصم. وعشان كده ربنا في الاخر قال ايه، تلك حجتنا اتينا ابراهيم ايه على قومه، مش له مش لنفسه، دي حجه اقام على قومه ان الذي يقوم به التغير لا يصلح ان يكون اله. فهمت بقى؟ الشمس قام بها التغير، والقمر قام به التغير، والنجم قام به التغير، يبقى معناه هناك من يغيره، يبقى مقهور، يبقى لا يصلح اله. ادي الحجه. انما يقول لك التلفزيون اصله كان بيمر مرحله شك الى ايمان، ده اسمه كلام. ويدوهم مساحات في الفضائيات وبرامج، وكل يوم يجوا يحضروا على الناس، واللي يسمع البرنامج ده قبل كده ما كانش عارف ان سيدنا ابراهيم كان شاكك، دخل في قلبه ان سيدنا ابراهيم كان بيشك، يعني انتهى من هذا الحديث بعد ما سمعه الى شبهه دخلت قلبه تجعله يعيش طول عمره مريض الايمان وسقيم الايمان. فهم بينزعوا الايمان من قلوب الناس ولا يثبتوا الايمان في قلوب الناس، فتحذروا هؤلاء الناس يعني يا جماعه ما بيصحش. لسه يوم السبت اللي فات واحد هو اللي قايل لي الكلمتين دول عن خالد الجندي، هو بيتكلم على ستنا مريم ان ممكن الشيطان يبقى له نصيب في قلب الصديق وفي قلب النبي، ويجيب لك مثال يقول لك ان سيدنا ايوب قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يبقى ايه الشيطان له نصيبه من قلب النبي. بيستدل بالايات استدلال خطا خطا، اذا كان ربنا بيقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي فما بالك الانبياء، وبيقول كده في الحديث وجايب بآيات. شفت بقى ان القرآن ممكن الانسان يضل بيه، ممكن الانسان يهتدي بيه لو سلك طريق العلم وجلس امام العلماء وتصبر على نفسه كان اتعلم. لكن هو لما اوتي اللباقه والشهره خلاص بقى عالم، لبس العمه وكل يوم يقعد يعلم الناس وهو اصلا مش متعلم، فدي المصيبه. امال ايه بقى مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ لأن سيدنا أيوب لما ابتلاه الله ابتلاءات كثيرة متتالية ليجعله نموذجا للصبر على قضاء الله، هذا الابتلاء أدخل الشيطان الشك في قلوب أتباعه في نبوته، قالوا لو كان نبي ما كانش يبتلى كده، بقى نبي ده فهم، فابتدى الناس يكون بلاءه سبب في كفر أتباعه، بلاؤه سببا في كفر أتباعه، فقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، حيث أنه لبس على الناس أن بلائي علامة عدم نبوتي، وهذا فيه كفر لأتباعي. نفس معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، دي معنى الآية. يجي الشيطان يخش في قلوب أتباعي علشان يحول بينهم وبين الإيمان، آدي معنى مسني الشيطان بنصب وعذاب. انما يعمل يكلم الناس يقول لهم ان الشيطان له سلطان على الانبياء في حال بشريتهم، وله سلطان على قلوب الصديق لانهم بشر. حكايه تقسيم بشريه النبي عن نبوه النبي كان النبي عنده انفصام في الشخصيه، احيانا يبقى بشر بس واحيانا يبقى نبي بس، هذا التقسيم تقسيم باطل. وقسموا النبي كده لأعمال عادات ولا أعمال عبادات، قال كل أعمال النبي كانت عبادات، حتى العادات صيرها عبادات. ما عندهمش انفصام في الشخصية، مش هو بشر أحيانا ونبي أحيانا، لا ده النبي بيبقى بشر ونبي في وقت واحد في كل لحظة. فيقول لك لا ده في حال بشريته ممكن الشيطان يبقى له سلطان عليه، وبيستدل ما ينفعش الانفصام الشخصية اللي عند الأنبياء ده اللي بيعتقده الفسقة والفجرة علشان يكون سبب لفجرهم واعتذارا أمام ربهم إن هم يعني لما يضعفوا يقول لك ما هو الأنبياء كانت بشر. ما دي طريقة اليهود، قالوا إن الأنبياء مش معصومة وبالتالي فعلوا كل الكبائر، قال لك ما الأنبياء بتعمل كبائر، إيه يعني إحنا مش أنبياء. عملوا كده اليهود وقالوا إن سيدنا لوط زنى ببناته وشرب الخمر، وقالوا هنمشي احنا ورا اليهود ولا هنمشي ورا أمة النبي؟ فحكاية اللي يقعد يقسم لك النبي إلى بشر أحيانا ونبي أحيانا ما ينفعش. هل سيدنا محمد لما كان بياكل يبقى بشر بس وما بيبقاش نبي؟ بيفقد نبوته حين أكله وشربه؟ بيفقد نبوته حين يمرض؟ بيفقد نبوته حين يجامع زوجته؟ بيفقد نبوته وهو بيدلع أولاده ويشيلهم كده ويحضنهم ويحبهم؟ ما دي كلها علامات بشرية. لكن وهو بيعمل كده هو نبي برضه، لا تزول نبوته عنه لحظة. لكن للأسف يقول لك إن الشيطان له سلطان على قلب النبي حال بشريته، كأن إيه جعل النبي إيه كالنبوة دي عبارة عن عمة بيلبسها ويقلعها أحيانا. فهمت إزاي؟ أول ما يقلع عمة النبوة الشيطان يجي، أول ما يلبس عمة النبوة يبقى معصوم. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي أدخل في قلبهم هذا إلا شيطانهم وجهلهم وعدم جلوسهم أمام العلماء يتعلموا؟ فاحذروا مثل هذه البرامج. والله يعني لما تقفل التلفزيون ويتفرج على فيلم، شوف لو اتفرج على فيلم كله إغراء وستات بتقلع هدومها أهون من إنه يسمع دي. شوف قد إيه، لأن الشبهة المتعلقة بالأنبياء أخطر من إنه يشوف واحدة ست بتقلع هدومها، إيه ما يشوف وبعد كده هيستغفر الله كله. فهمت بقى إزاي؟ لأن الشبهات المتعلقة بالعقائد أخطر من فعل المحرمات العادية. فربنا ينجينا. وعاملين فضائيات وعاملين برامج وعاملين مش عارف ايه ومشاهير يشار اليهم بالبنان. يا سلام لو خلي الجن يمشي في الشارع هنا هتلاقي كل الناس تنزل تسلم عليه. ودي من ضمن علامات القيامه، ان يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الامين، والرويبضات تعتلي المنابر، والجهله تفتي بغير علم فيضل ويضلوا زي ما قال النبي بالظبط. احنا عايشين في هذا الزمان، فربنا ينجينا. قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا ضعف ايمانها. حاجه والله العظيم. الناس طول عمرها بتقرا الايه دي عمر ما شكت ان ستنا مريم في الحاله دي ضعف ايمانها. هو قال لهم في البرنامج خلاهم كل ما يقروا الايه دي يتصوروا ان ستنا مريم فعلا ضعف ايمانها. تصور بقى ما كانوا بيقروا الآية قبل كده حلوين ومبسوطين وقلبهم سليم. ستنا مريم دي أم المؤمنين، دي زوجة نبينا في الجنة، ده نبينا هيتجوزها في الجنة، هيزوجها له ربنا في الجنة. مريم أم المؤمنين، أمنا، ندافع عنها زي ما ندافع عن أمك وأكتر. حاجة غريبة في الشكل. فاحذروا يا جماعة العمم اللي بتطلع في التلفزيون كل يوم والتاني دي الله يكرمه، واللحى الطويلة دي اللي بتطلع كل يوم ما نعرفش اتعلموا فين ولا راحوا فين ولا مين علمهم اصلا. يلا يا سيدي. فنادى من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ربك قد جعل ربك تحتك سريا. دي بقى قرار ربنا ان هو ياخذها من فزعها الى اشياء اخرى تفاجئها. ابنها بيتكلم وهو لسه مولود، يوم ايه بيطيب خاطرها، لا لا تفزعي، يعملوا اللي يعملوا لي، يكفر يكفر، ما تقلقيش، لا تسأل عن اصحاب الجحيم، ده قدري في عبادي، لا تقلق ايها الولي او ايها الصالح او ايها النبي. زي ما النبي كده كان يكاد يهلك نفسه حزنا على الكفار ان مش عايزين يصدقوه، فربنا قال له لعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين. قال له لا تسأل عن اصحاب الجحيم، مش هنسألك عنه، ان انت الا نذير، هون على نفسك صلى الله عليه وسلم. بنفس الحكاية. يلا يا سيدي. وهزي شفتوا يقرا القرآن يزداد ضلال بيه. شفت بقى يقعد يقرا القرآن يقوم يضله. يضله ليه؟ لأن مفيش عالم مرشد يرشده وهو ماشي في هذا الطريق. فاهم؟ عمل نفسه هو بيرشد وهو أصلا فاقد الشيء لا يعطيه، وهو أصلا غير راشد، فاقد الشيء لا يعطيه. فهو قاعد يرشد العباد يقول لك بيشتغل داعيه اسلامي، وهو داعيه الى الفسق والفجر والشك والريبه، وليس داعيه للاسلام. الداعيه للاسلام الصحيح هو الذي يزيل الشبهات وليس ينشئ الشبهات في قلوب الناس، هو ده الداعيه الصحيح. يلا يا سيدي. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر. بعد العلماء في التفسير قالوا إيه ليه هي قالت يا ليتني مت قبلها لو كنت ناسيا؟ قالوا لأن الخبر لا كالعيان، لما هو ربنا أخبرها أنها هتحمل وتولد أو الخبر أخف، لما عينت فزعت، واخد بالك ازاي؟ فالفزع ده بسبب انه تحول الخبر الى حقيقه ففزع. وان كان هذا التاويل ضعيف الا انه ده كتب التفسير قايله الكلام ده، لكن الكلام الثاني اللي قلته لك انه كشف لها وكده ده كلام الاوليه، كلام الاوليه اللي هم بيبقى مقامهم عالي بيقدر يفهم، صاحب المقام العالي يقدر يفهم احوال المقامات العاليه، فهمت ازاي؟ انما كلام العلماء اللي هم ما عاشوش مقامات الاولياء هيقول لك كده، يقول لك ان ليس الخبر كالعيان، ماشي وعديه، وده اللي مكتوب بقى في كتب التفسير العادي. يلا يا سيدي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يبقى لما يبقى الأمر فيه فتنة كبيرة قلل الكلام، تفهم كده ان ده المذهب المختار، عندما تلتبس الأمور وتزداد الفتن قلل الكلام. ليه؟ لأنك انت ممكن تقول كلمة قد تفهم خطأ في وقت الفتنة، واخد بالك؟ فقلل الكلام. ادي شوف احنا اتعلمنا منها كده، اتعلمنا من ستنا مريم كده ان الانسان لما تبقى الامور ملتبسه يقلل الكلام والتعليق ويسيبها لله بقى لحد ما ربنا يذلها او ايه يحل اشكالياتها الداخله في بعضها. انما الوقت يا سلام على المعلقين والناشط السياسي والناشط الحقوقي والناشط، كل يوم شويه عيال فاشله في حياتها الشخصيه وبقى هو اللي هيحل لنا اشكاليات مصر، وتدور عليه تلاقيه صايد ثانويه عامه، وتلاقيه ما فشل في كليته، وتلاقيه اتجوز وطلق ما عرفش حتى يدير بيت، بتعمل ايه؟ بيشتغل ايه؟ اشتغل 100 شغله واترفد منها وبقى فاضي، فبقى يبات في ميدان التحرير، فبقى ناشط سياسي. ادي المشكله، بقينا في زمن غريب الشكل. فهمت يا سيدي؟ فربنا ينجينا. يلا اتفضل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نعم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم. ويكلم الناس في المهد وكهلا. طب الكلام في المهد ده آية معجزة، إنما الكهولة تم عادي كل واحد هو كأهل بيتكلم، لكن هو بيقول هنا على سبيل إنها معجزة، يبقى دليل إنه هيكلم الناس في كهولته على سبيل الإعجاز وهو عند نزوله آخر الزمان، يعني فيها لمحة بنزوله آخر الزمان، فاهم؟ لأنه إنه العلم الاستاع، وإن من أهل الكتاب يقولون إن النبي قبل موته، والسنة قالت انه هينزل اخر الزمان يكلم الناس وهو عنده 33 سنة كهل. يبقى هنا هو يكلم الناس في المهد وكهل. الكلام في المهد معجزة، والكلام في الكهولة معجزة ايضا على خلاف العادة، واخد بالك؟ حيث انه ينزل بعد الاف السنين ويكلم الناس مرة اخرى بعدما اعتقد اتباعه انه قد مات وصلب وغير ذلك، خدت بالك؟ فيبقى دي كونها جمعت كلام في الكهولة مع الكلام في المهد دليل انها فيها نوع اعجاز، لان مش هتبقى ليه المزية. طب ما كل واحد في الكهولة بيتكلم ايه يعني؟ فهمت؟ لكن خد بالك من اللفتة دي، يبقى في لفتات في القرآن تدلك على نزول سيدنا عيسى آخر الزمان، بغض النظر عن ايه السنة بقى، السنة دي مليانة مشحونة بالأحاديث، لأن في ناس يقول لك ما فيش دليل من القرآن على نزول عيسى آخر الزمان، زي الشيخ شلتوت أنكر نزول عيسى عليه الزمان، كان شيخ لزم أنكر نزول عيسى، قال لا يوجد في القرآن لأنه كان جاهل بالسنة، هو أبى عمره كله في أصول الفقه، يدرس أصول الفقه، لم يقرأ البخاري كاملا ولم يقرأ سنن صحيح مسلم كمان، لم يقرأ هذه الكتب، قضى عمره بين اللغة العربية وبين أصول الفقه والفقه المقارن بس. فلما يجي يتكلم في حاجة يقول لك ما فيش في القرآن، كان يقول كده. فأنكر نزول سيدنا عيسى وقال لا يوجد في القرآن ما يدل على، واستدل بآية إني متوفيك وأرفعك إلي ومطهرك، إنه مات خلاص متوفيك أهو، فهمت؟ استدل بيه. رد عليه العلماء يعني، واتألفت كتب كتيرة في الرد على الشيخ شلتوت في هذا الموضوع، واخد بالك؟ لكن أنا بقول لك هو من القرآن نفسه فيه، علشان كده اللي يقول لك إيه ما يعرفش السنة، رد عليه بالقرآن، وإنه لعلم للساعة، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته، وآية تانية يكلم الناس في المهدي وكذا. طب امال ايه متوفيك بقى في سورة آل عمران؟ متوفيك ورافعك وليك، تفهم ازاي؟ متوفيك اي منيمك ورافعك الي حال نومك، لان ربنا يقول والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهمت بقى يا سيدي؟ مش متوفيك يعني مميتك. طب ايه الفرق بينك انت بقى وبين الانسان العامي؟ فالوفاة في القرآن اطلق ويراد بها معنيان، الموت ويراد بها معنى النوم، واضح؟ طب المهدي يا مولانا، ها؟ المهدي في موجة الآن برضه يقولوا لا يوجد المهدي، ما هو جهل بالسنة، لأن ما فيش إشارة للمهدي في القرآن، لكن في إشارة له في السنة أحاديث كثيرة، لدرجة في كتب مطبوعة، يعني هات كتاب المهدي المنتظر للشيخ عبد الله الصديق الغماري، جمع وشحنه بجميع الأحاديث الواردة في موضوع المهدي، هو كتاب مطبوع في مكتبة السنطير، كتاب لطيف جميل، لأنه مذكور في كتب السنة، واللي خلاه أهل السنة بعض علماء أهل السنة ينكروا المهدي كراهيتهم للشيعة والروافض وجهلهم بالسنة، الاثنين دول خلوهم إيه؟ قالوا لا ما فيش مهدي، فهمت إزاي؟ ولا إمام منتظر ولا حاجة، عشان يردوا على الإمامية. لا هم الشيعة مش كل كلامهم باطل، عندهم صح وعندهم حاجات خطأ وعندهم حاجات باطل، فلا يجعلك يعني كراهيتك لهم تجعلك تنكر الحق، زي ما حصل ابن تيمية في كتاب منهاج السنة لما بيرد فيه على الرافضي، جعله علشان يكيد للرافضي أم إيه عارف في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب، وعارف ستنا خديجة، وعارف ستنا فاطمة، طب ليه؟ هو أنت عشان كره الرافضي تقوم أنت، فهمت إزاي؟ فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إحنا نكره الرافض لكن ما نعيبش في آل البيت، ولا نعيب في سيدنا علي، ولا نعيب في ستنا خديجة، ولا او اللي وقع فيه كتاب منهاج السنه ابن تيميه، هو ده اللي بيقع فيه برضو من ينكر ظهور المهدي انكارا على الشيعة والروافض، وده خطر. انت المفروض انك انت تبحث في اي مساله علميه بايه؟ بحيده، وتمشي مع الدليل وخلاص وملناش دعوه. لكن كل طوائف المسلمين عندهم بعض الحق وبعض الباطل، جميع طوائف المسلمين فرق المسلمين كلها، المعتزله نفسهم كانوا بيقولوا كلام حق وكان عندهم بعض الكلام الباطل، والجهمية كانوا يقولوا كلام حق وعندهم كلام باطل، وهكذا. فكل طرف انت لازم تعرف الحق فين وتعرف الباطل فين، وبعدين بعد كده بقى يقرأ لكتب الناس كلها. اتفضل يا سيدي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نعم، قول الحق، ده ابن عامر وعاصم ويعقوب، قول الحق، باقي القراء بالضم، قول الحق يعني هو قول الحق، هو قول الحق. يلا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيوة. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم، المدنيان وابن كثير وابو عمرو والرويزي يقول لك وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، وأن الله ربي. يلا دي. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أيوة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أيوة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. بس الشيخ شلتوت قبل ما يموت تابع، ولما قرأ الكتب اللي ردت عليه في حكاية نزول عيسى تابع وأنا، وقال أنا كنت ما قريتش الأحاديث دي، معلش اعذروني. فهمت ازاي؟ ألف السيد عبد الله الصديق الغماري كتابين في أدلة نزول عيسى آخر الزمان، وقرأها الشيخ شلتوت نفسه، والتقى به بعد ذلك في بيته واعتذر له، وقال إنه هو كان لا يعلم لأنه لم يقرأ كتب السنة، حيث أنه شغل في دراسة أصول الفقه والتدريس في الأزهر سنوات طويلة ففات عليها. فالشيخ عبد الله قال له خلاص طالما أنت لم تقرأ يبقى لا تتعجل في الفتية ولا تنكر، واخد بالك هذه المسألة. لكنه الحمد لله حسن يعني حاله بعد كده، وربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. يلا يا شيخ. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم. ويعقوب يقرأها يرجعون وإلينا يرجعون. يعقوب الحضرمي هنا ثمن ثاء يعني نصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من